رحمه الله تعالى باب الحيض. قال: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وقد أورده في كتاب الطهارة، لأن الصلاة كما ذكرنا من شروطها الطهارة، الطهارة من الحدث ومن النجس، فذكر ما يتصل بالطهارة الصغرى الحدث والطهارة الكبرى رفع الجنابة، وهذه أيضا باعتبار أن الحيض تخص فئة من الناس أو جنسا وهم جنس النساء، ناسب أن يفرده وأن يجعله من آخر أبواب الطهارة لأنه يختص بالنساء. فبعد أن ذكر الأحكام المشتركة بين الرجال والنساء، وكان من المناسب أن يبدأ به بكونه مشترك وعام، فناسب أن يجعل من آخر أبواب الطهارة ما هو خاص بالنساء، وهو مسألة الحيض والأحكام التي تتصل به. والحيض يعتبر من أهم أبواب الفقه ومن أصعبها وأشدها. فالإمام ابن العربي رحمه الله يقول: الحيض من مشكلات الدين ومن المستصعبات في الفقه. وذكر عن علمائهم أنه ما وجد من علمائهم من اعتنى به كما ينبغي إلا واحدا منهم يدعى أبا محمد إبراهيم الأندلسي، وقال إنه جعله سمير عينيه ولديم فكره حتى صار يتابع مسائله، فاستطاع إلى حد ما أن يجمع فيه مسائل وأن يفتح المستغلقات فيه. ويذكر عن نفسه أنه جمع فيه نحو من 500 ورقة، الذي هو أبو بكر بن العربي رحمه الله، أنه جمع فيه نحو من 500 ورقة و100 حديث ب150 طريق وما يتفرع عليها من المسائل، ومع ذلك قال: هذا أمر صعب لا يكاد يحتمله أو يطيقه أحد. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن أيضا هذا الباب من أصعب أبواب الفقه، من أصعب أبواب الفقه. وذكر عن أحد الأئمة وهو الدارمي أنه جمع فيه كتابا ضخما في مسألة المتحيرة، وهي مسألة من مسائل الحيض، ومع ذلك يقول: هذا الباب مهمل، وما وجدنا من اعتنى به من الفقهاء وتدبر مسائله. والإمام البيهقي رحمه الله يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله من رواية أحمد بن الحسن الترمذي، يقول عن الإمام أحمد بن حنبل، يقول: جلست في كتاب الحيض 11 سنة. فهكذا توصلوا رحمهم الله إلى معرفة هذه الأحكام بالصبر والمثابرة. فهذا ابن العربي ما استطاع أن يصل إلا بعد أن كتب فيه 500 ورقة وجمع فيه ما شاء الله من الأحاديث. والإمام النووي كذلك اجتهد فيه، ومع ذلك يذكر إنه من عويصات المسائل ومن عويصات الفقه. فهو باب من أهم الأبواب، ويترتب عليه أحكام مهمة وخطيرة، لأن الصلاة كما هو معروف لا تصح ولا تجوز في حال الحيض. فكون المرأة لا تعرف هذه الأحوال، فربما صلت في حال لا تجوز منها الصلاة، وربما لم تصلي في حال تجب عليها الصلاة، وربما صامت كذلك في حال لا يصح لها أن تصوم، أو تركت الصوم وهو واجب عليها. وهكذا. فينبغي لنا أن نفقه نساءنا من زوجات وبنات أخوات ممن هن تحت أيدينا، فهذا من الأمانة، خاصة في البلاد التي قلت عناية التعليم فيها بالأحكام الشرعية، وصارت محل إهمال إلا من شاء الله له أن يعتني بطريقته الخاصة أو بمدرسة خاصة. فهنا تتضاعف المسؤولية على أولياء الأمور من آباء أو أزواج أو إخوان أو مهما كانوا، أنه يجب عليهم أن يلتمسوا الأحكام الخاصة بنسائهم فيما يتصل بعبادة يومية، عبادة سنوية، وعبادة الحج والجماع وما والطلاق، لأن هذه كلها أحكام متعلقة بالحيض، تتعلق بالحيض حلا وحرمة، إباحة أو منعا. والحيض هذه الكلمة يقول بعض أهل العلم أنه مأخوذ من حاض يحيض بمعنى سال، فاعتبار أن هذا الدم الذي يخرج من المرأة وهو كما يقولون دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم عند البلوغ وبعده، وهو أمارة على البلوغ، فهذا الدم وهو ذو صفة خاصة كما جاء في الحديث إن دم الحيض دم يعرف أو يعرف، إما يعرف بالكسر أي له عرف، له رائحة خاصة، منتن وأسود وغليظ، فهذا الدم هو الحيض. فهذا دم الحيض الذي إذا رأته المرأة أول ما تراه فهو أمارة على بلوغها وبلوغها حد النساء، وتكون امرأة كاملة مكتملة. ثم إن هذا الحيض كما أيضا جاء في حديث عائشة كما أخبر عليه الصلاة والسلام أمر كتبه الله على بنات آدم، لما حزنت عائشة رضي الله عنها في الحج عندما حصل لها الحيض فجزعت وبكت، فطمأنها عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ثم إن حكم الشريعة الإسلامية فيه صار حكما وسطا، ففي الجاهلية كان الناس في شأن الحيض طرفين، طرف لا يبالي بشأن الحائض فربما جامعها الجماع الحقيقي، لا يبالي بهذا الدم المنتن الضار للرجل وللمرأة فلا يبالي، وهذا يغلب على النصارى. وطرف آخر يمثله اليهود على الجميع لعنة الله، هؤلاء بالعكس إذا حاضت المرأة اجتنبوها واعتزلوها فلم يآكلوها ولم يشاربوها واعتزلت في بيت. فلذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هم فيه من عادة اليهود لما كانوا في المدينة، فقد سرت هذه العادة من اليهود عند بعض أهل المدينة، فكانوا كأنهم يشمئزون من الحائض ولا يقبلونها، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسيد بن حضير وثابت بن الدحداح وعباد بن بشر رضي الله عنه، فسألوا، فنزل قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، حتى يطهر بمعنى ينقطع الدم، فإذا تطهرنا أي بمعنى اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلما بلغ اليهود هذا الحكم قالوا لا يريد هذا الرجل، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أمر إلا ويخالفنا فيه. فالصحابة رضي الله عنهم أخبروا الرسول عليه السلام، فمن ما في نفوس الصحابة من محاولة الإمعان في مخالفة اليهود قالوا يا رسول الله ألا نجمعهم، يعني نكاية باليهود رد فعل، فغضب عليه الصلاة والسلام، غضب. الأحكام ليست ردود فعل هكذا عشوائية، هي مسألة ردود فعل، هي أحكام مبنية على حكم وعلى مقاصد وعلى أصول. مجرد عاطفة لكاية من هود نقول نقترح أننا نجامع النساء، فغضب عليه الصلاة، فخشي سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما أن يكون غضب عليه الصلاة والسلام منهما. لكن لما انصرف منه أتي عليه الصلاة والسلام بهدية من لبن فاستدعاهما وأمرهما أن يشترك معهم في الشرب، فعلم أنه عليه السلام لم يغضب عليهما، لكن غضب لما ينبغي أن يكون على المسلم ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله، وألا يقترح أو يسأل أشياء لمجرد ما في خاطره ومزاجه. فجاءت هذه الشريعة بالاعتداء، أن الحائض تجالس وتآكل، والرسول صلى الله عليه وسلم سيرته مع عائشة رضي الله عنها أنه ربما وضع يده في يدها وأكل وفي موضع أكلها وهي حائض، هذا أمر لا حرج فيه. وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، خالة ابن عباس رضي الله عنهم، لما دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما ووجدته قد وضع فراشا وامرأته حائض مجانبا لفراش زوجته، واستنكرت قالت أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان عليه الصلاة والسلام يبيت مع أزواجه في فراش واحد، لكنه ينبغي أن يكون مالكا لإربه، فلا تأخذه الشهوة ويجامع، بل كما سوف يبين لنا المؤلف يستمتع بها من غير جماع، من غير جماع. أما الفرج فلا يقربه وهي حائض، فيبيت مع زوجه في فراشها، وهذا من لطف الله ورحمته وحكمته في النساء، فهي في حالة ترثى، حالة يرثى لها. ولذلك يلاحظ على النساء عندما تأتيها هذه الدورة العادة يتغير مزاجها وتتعكر وتغضب، فهذه سنة الله، فلا ينبغي أن نجمع عليها مع ذلك زيادة على هذا الأمر الطبيعي الجبلي أيضا نعاملها بشدة وبصلف، بل نتودد إليها ونتحبب ونبين لها أن هذا أمر لا حرج فيه، إلا أنه لا ينبغي لها أن تصلي ولا تصوم ولا تجامع إلى آخر الأحكام التي سوف يبينها المؤلف رحمه الله في هذا الشأن. ثم بيّن قال لا حيض قبل 9 سنين، يعني هذا حكم يدل على أن المرأة لا يمكن أن تحيض قبل أن تستكمل 9 سنين. طيب من أين عرفنا هذا؟ قالوا بالاستقراء والتتبع، وورد عن عائشة فيما أخرجه الترمذي أنها رضي الله عنها قالت إذا بلغت المرأة 9 سنين، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة عليها أن تختمل وتصلي. قالوا هذا منها يعني دليل إما أن يكون بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالأيضا بالاستقراء. هذا حكم. الحكم الثاني ولا بعد 50، أي إذا بلغت المرأة 50 سنة، اكتمل عمرها 50 سنة، لا يمكن أن تحيض. ومن أين؟ قالوا أيضا روي عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا بلغت 50 سنة فقد خرجت عن حد الحيض، خرجت عن حد الحيض. طيب يا ترى لو أن المرأة جارية فتاة رأت الدم قبل 9 سنين، عمرها 8 سنين 8.5، أو امرأة عجوز رأت الدم بعد 50 سنة، قالوا لا يكون، إذا صار هذا الدم فهو كما يسمونه دم فساد نزيف عرق كما جاء في الحديث. لكن الصحيح مع أن المؤلف ذكر هذا وهو مذهب الحنابلة، لكن الصحيح ليس كذلك. الصحيح أن أدنى سن تحيض له المرأة ما هناك ما يدل عليه، 9 سنين هذا غالب، لكن لا يدل على أن المرأة الجارية إذا رأت الدم قبل 9 سنين ما نقول نحكم عليه بأنه حيض، بل ننظر في هذا الدم، إذا كان على صفة دم الحيض كما ذكرت لكم من رائحته ولونه وغلظه فهذا دم حيض، هذا أمر معتاد. أما التحديد بتسع سنين فليست الأدلة قوية، والتحديد أمر شرعي لا ينبغي أن يقال به إلا بدليل ثابت، بدليل صحيح صريح ثابت واضح. إذن نقول هذا تحديد أغلبي، ولا يعني أن المرأة أو الفتاة إذا رأت الدم قبل هذا السن لا نحكم بأنه دم حيض، بل ممكن ولعل الأكثر أن يكون دم حيض، لأن النساء يختلفن في بيئتهن وفي أجناسهن وفي قوتهن وصحتهن وفي الوراثة، فهذا أمر قد يختلف من قبيلة إلى قبيلة، ومن جنس من الناس إلى جنس، ومن بلاد جبلية إلى بلاد ساحلية وهكذا، وحارة وباردة البلاد، فلا شك أنه يختلف باختلاف أحوال النساء. وهكذا الشأن في شأن أعلى أو أقصى سن تحيض له المرأة، فهذا تحديد لا دليل عليه، بل إن المرأة حتى بعد 50 إذا رأت دم يصلح أن يكون دم حيض أي مماثل للدم الذي كانت تراه قبل في لونه ورائحته فينبغي أن يكون دم حيض، فيأخذ أحكام الحيض، يأخذ أحكام الحيض. هذا هو الصحيح إن شاء الله الذي يرجحه المحققون من أهل العلم. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر ما يتصل بالحيض ما ذكر تحديدات، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا في الآية الأخرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، ما قال اللاتي بلغن 50 سنة، اللائي يئسن، فسبحانه وتعالى علق الحكم بالإياس، والإياس يتفاوت، ولذلك نجد العلماء يختلفون. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه 60 سنة، والشافعي ومالك لا يحددون، والإمام أحمد له رواية أخرى أنه 55 سنة، وفي رواية 60 يوافق فيها أبا حنيفة، وهذا مما يدلك على أنه لا تحديد يعني محدد، إنما هي غالبية لا تصلح أن تكون تحديدا يعتد به. ولا مع حمل، هذا حكم آخر، أي إذا كانت المرأة حاملا فما رأت من دم أثناء حملها فليس بحيض، لا يعتبر حيض، بل هو نزيف استحاضة، هذا المشهور في المذهب، وهو كذلك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لكن أيضا هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فنلاحظ أن الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله المشهور عندهم أن الحائض الحامل تحيض، واستدل الحنابلة بما ورد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة أوطاس التي كانت في السنة 8 من الهجرة على إثر فتح مكة، قال عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع، قال في السبايا في سبي أوطاس لما سبيت النساء أمر الصحابة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حتى تحيض. قالوا فهنا لما حدد عليه الصلاة والسلام بالحمل والحيض دل على أن الحائض لا تحيض، الحامل لا تحيض، على أنها لا تحيض، إذ لو كانت تحيض لاقتصر عليه الصلاة والسلام بذكر الحيض فقط. وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلق حتى مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أن يطلقها فليطلقها طاهرا فليطلقها طاهرا أو حاملا. قالوا أيضا هنا في حديث ابن عمر جعل عليه الصلاة والسلام الأمر بين الحمل والحيض، بين الحمل والحيض، فدل على أن الحامل لا تحيض، فجعل الحمل أمارة على أنها يعني ممكن تحتج به، وكذلك الحيض جعله أمارة على براءة الرحم. لكن هذه الأحاديث، حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، ليست نصوص صريحة في كون الحامل لا تحيض. كل ما في الأمر أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أنه بالنسبة للمرأة الحامل ينبغي ألا توطأ في حالة السبايا، وكذلك إذا كانت حائضا لا ينبغي أن تطلق، فهذا حكم يعني لا يتعلق بكونها تحيض أو لا تحيض، فهذا لا يمنع. وخاصة أن ما ذهب إليه مالك والشافعي يدللان عليه بالواقع، يقولون رأينا وعدد من النساء الثقات والأطباء الثقات كلهم أخبروا أن الحائض ممكن، أن الحامل ممكن أن تحيض. ثم أيضا أهل العلم قالوا إذا كانت هذه المرأة الحامل خرج منها دم على صفة الدم الذي كانت تراه قبل الحمل وفي وقته وميعاده وفي كل شهر، فما الذي يمنع، ما الذي يمنع أن يكون دم حيض؟ لا، هناك ما يمنع طبيعة. وكذلك المرضع، قالوا المرضع وهي ترضع ولدها تحيض، فما الذي يمنع أن الحامل كذلك تحيض؟ لأنهم يقولون في تعليل دم الحيض أنه دم في الأصل خلقه الله سبحانه وتعالى غذاء للجنين، فإذا وضعت المرأة حملها صار هذا الدم انصرف وتحول بأمر الله إلى لبن يرتضعه المولود الرضيع، فنادر وقليل أن المرضع تحيض والحامل كذلك. لكن يقول الآخرون ما الذي يمنع أن المرأة تكون في حالة من النشاط والصحة لأن يكون عندها وفرة من الدم ويزيد عن حاجة المولود إن كان جنينا أو رضيعا فيخرج على صفة دم الحيض؟ ما هناك ما يمنع، ولعل هذا هو الأقوى. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ناظره الإمام إسحاق بن راهوية في ذلك في مسألة كون الحامل تحيض، فاقتنع بوجهة هذه النظر ورجع عن قوله الأول الذي كان يوافق فيه قول الإمام أبي حنيفة وأن الحائض الصحيح أنها تحيض، فهذا الحكم يقال به لكنه قد يكون نادرا وله حكمه. نعم. قال وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه، قال غالبه 6 أو 7 وأقله. هذا أيضا حكم آخر بالنسبة لهذا الدم الذي تراه المرأة، لأن قلت لكم هذا الأمر تتعلق بأحكام كثيرة، فالعلماء رحمهم الله صاروا يتتبعون هذه المسائل ويسألون ولا غضاضة في ذلك. فلذلك نجد يعني عن الإمام شريح أنه يذكر عن امرأة أنها كانت تحيض 15 يوما، وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول ثبت لي عن أهل بيت أن امرأة عندهم تحيض يومين، وأيضا عن كما يذكر يذكر عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله أن امرأته تحيض يومين، وأيضا نقل الإمام الشافعي عن أهل بيت أن امرأة عندهم طوال 20 سنة تقول ما كنت أفطر من رمضان إلا يومين التي هي مرحب. العلماء رحمه الله اعتنوا بهذه المسائل ويسألون عنها النساء الثقات ليعرفوا الأحكام المترتبة على هذا. فالمؤلف هنا يقول أقل الحيض يوم وليلة. ما معنى هذا؟ معناه أن امرأة لو رأت الدم ليلة واحدة لا نحكم بأنه حيض، أو رأته يوما من غير ليلة 12 ساعة نقول هذا ليس بدم حيض، لأن دم الحيض لا ينبغي أن يقل عن يوم وليلة 24 ساعة. لكن هذا أيضا في الحقيقة مثل ما قلنا في المسألة السابقة، هذا حكم مبني على الأغلبية، وليس هذا التحديد ليس هذا التحديد مبني على نص شرعي حتى نعمل به ونأخذ به، هذا استقراء وأثر، أثر عن علي رضي الله عنه. ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال عن الحيض أن أكثره 15 يوما وأقله يوم وليلة، لكن هذا كون حكم عام في كل النساء هذا من الصعب، فالمرأة كما قلنا في المسائل السابقة في من رأت الدم قبل 9 سنين أو بعد 50 سنة، كذلك نقول إذا المرأة رأت دما ولو لليلة واحدة يصلح أن يكون دم حيض في لونه وغلظه ورائحته فله حكم الحيض، خاصة إذا اعتادت هذا الأمر ودائما حيضها بهذه الصفة فنحكم له بحكم دم الحيض. وكذلك أكثره 15 يوما أيضا هذا الحكم بنوه على ما روي عن علي رضي الله عنه، وقالوا أيضا بالتتبع والاستقراء، لكن أيضا هذا الحكم اجتهادي، فمن العلماء من يقول أكثره 17 يوما ومنهم من يقول بل 19 يوما، فلكن نأخذ بالقاعدة، نقول نرجع نقول للمرأة انظري إلى صفة دمك وغالبه 6 أو 7. هذا الغالب ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن أكثر النساء تجد أن أيام حيضهم تتراوح بين 6 أيام 7 أيام ربما 5 ربما هكذا. هذا أخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في شأن حملة رضي الله عنها وكانت مستحاضة، فقال تحيضي 6 أو 7 بعلم الله، يعني حسب ما ترين إما من عادتك أو نساء قومك أخواتك وعماتك خالاتك انظري فتحيضي 6 أو 7، هذه غالب عادات النساء. نعم. قال وأقل قبر بين حيض وشيء 13 يوما ولا حد لأكثرهم. أقل طهر بين الحيضتين، لأن المرأة كما هو معروف تأتيها أيام العادة مثل ما في الحديث إما 6 أو 7 أو حسب عادتها أو يوم وليلة أو يومين أو ربما 15 يوما ثم ينقطع، وهذا الانقطاع إلى الدورة الثانية يسمى الطهر بين الحيضتين. فيا ترى هل هذا له حد لأكثره؟ فالعلماء يقولون أقل طهر 13 يوما، يعني لو أن امرأة حاضت ثم بعد 10 أيام أو بعد 11 يوم أو حتى 12 يوم رأت دم، ما حكم هذا الدم؟ سألت قالت أصلي، يقول لها إنسان بناء على هذا الحكم لا، نعم صلي، ينبغي أن تصلي وأن تصومي، ليس دم حي، لأن أقل الطهر 13 يوم وأنت الآن لك 12 يوم فقط من طهرك من الحيضة السابقة بناء طبعا على هذا الحكم. لكن كذلك كل هذه التحديدات التي مرت بنا كلها اجتهادية، فالمعول عليه إذن طبيعة وصفة الدم. وهذا الحكم أيضا أخذوه عن علي رضي الله عنه، فقد جاءه رجل يشتكي من امرأته وأنه طلقها وأراد أن يراجعها، فقالت قد طهرت انتهيت، فاتتك الرجعة، وهي لم تطلق إلا من شهر. فعلي رضي الله عنه كان بجانبه القاضي شريح، ومعروف رحمه الله بفقهه وعلمه، فقال ما تقول فيها يا شريح؟ قال أقول فيها وأنت شاهد يا أمير المؤمنين؟ قال نعم قل فيها. فقال إن أتت ببطانة موثوقة من أهل بيتها في دينهم وخلقهم قبلنا قولها، أنها يعني خرجت من عدتها خلال شهر واحد، وإلا فلا، لأن لا يتصور المرأة تخرج من عدتها في شهر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ثلاثة قروء، والقرء على الصحيح هو الحيضة، أي ثلاث حيض. أهل العلم مختلفون هل المقصود الحيض ولا الأطهار، لكن الصحيح أن الأقراء هي الحيض. فهل يا ترى يتصور أن امرأة تحيض ثلاث حيض في شهر واحد؟ فأهل هذا القول قالوا نعم يتصور، بشرط أن نقول أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فإذا طبقنا هذه القاعدة على هذه الحالة تبين لنا أن هذا متصور. فهذه المرأة عندما طلقها زوجها طلاق السنة في طهر لم يجامعها فيه، ومفترض أنه طلقها في آخر يوم من طهرها، في آخر يوم من طهرها، ففي اليوم الثاني حاضت الحيضة الأولى، وقلنا إنها يوم وليلة، ثم إنها طهرت أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، فهذه 14 يوم، ثم حاضت الحيضة الثانية يوم وليلة، هذه 15 يوما، ثم طهرت الطهر الثاني 13 يوما، كم صارت هذه 28 يوم، ثم حاضت يوم وليلة وطهرت منها، فصار لها أنها حاضت 3 حيض وطهرت منها وخرجت من عدتها وفاتت زوج فاتت زوجها. وهذا مما يبين لك أن هذه التحديدات خطيرة وتتوقف عليها أحكام مهمة. هذا الرجل لو أنه عرف من عادة امرأته هذه الحالة لبادر وراجعها قبل أن تخرج من حيضتها الثالثة وتطهر، يكون له الحق في مراجعتها، لكنه لما تلك أو غفل أو نسي أو لم يبالي حتى خرجت من الحيضة الثالثة خلال شهر واحد أو 29 يوم فاتت عليه، ولم يعد له حق في مراجعتها إذا كانت هي التطليقها الأولى أو الثانية إلا بعقد جديد. فعلي رضي الله عنه أقر شريحا على ذلك، قال الكلمة المشهورة عنه قالون باللغة الرومية بمعنى جيد، حكمك مصيب. فالإمام أحمد ومن تابعهم رأوا في هذا دليلا على أن الحائض أقل طهر لها بين الحيضتين 13 يوما، ويقوي قولهم وقول الإمام الشافعي أن أقل الحيض يوم وليلة. لكن كما ذكرنا نؤكد أن هذه التحديدات كلها اجتهادية، وأن العبرة بصفة الدم، بصفة الدم ولا حد لأكثره، أي حد أكثر الطهر. فالنساء بعضهن قد تفصل بين حيضتها حيضتيها ربما 20 يوم، ربما شهر، ربما شهرين. وقد ذكر من النساء من تطهر 3 أشهر متوالية وتحيض شهرا وتحيض شهرا، وهذا ذكر لي عن بعض الطلاب من بلاد بعيدة، قال فيه نساء يتصل بها الحيض إلى مدة قد تصل إلى شهر وتبقى 3 أشهر بدون حيض. وهذا إذا تؤكد منه وتحقق منه فإنه يدل على ما سبق أن ذكرته، أن هذه التحديدات اجتهادية وليست تحديدات توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول كل امرأة ينبغي أن يعني تنظر إلى حالها، تنظر إلى حالها، و يعني طهرها وحيضها يرجع إلى ما تراه من دم. إيه نعم. قالوا تشد الحائض الصوم نصف له ولا يستحال منها أن يحرمان ويحرم وضعها في الفرد، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه إبصارا. هذه إشارة إلى الأحكام التي تتعلق بالحائض. فلما عرفنا كيف يكون الحيض، والإمام أحمد رحمه الله يقول الحيض يدور على 4 أحاديث، يدور الحيض أحكامه تدور على 4 أحاديث أو 3، حديث حملة بنت جحش، وحديث أم حبيبة، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفي رواية حديث أم سلمة رضي الله عنه. فهذه الأحاديث التي تجمع وتجتمع عليها أحكام الحيض. ولذلك يعني رغم ما ذكره الإمام ابن العربي رحمه الله والإمام النووي وأحمد رحم الله الجميع. صحيحا في صعوبات وعويص ومن المشكلات كما يقولون، لكن إذا رجعت إلى ما ورد في السنة وجدت أن الأمر ليس من الصعوبة بالدرجة الكبيرة، لكن الفقهاء رحمهم الله تورعا واحتياطا وعدم يعني تسرع في إعطاء الحكم، لأن سوف يقول هذه المرة لهذه المرأة صلي أو لا تصلي، صومي لا تصومي، أم يجوز لزوجك أن يراجعك أو لا يجوز. هذه أحكام خطيرة لا يستطيع أن يقولها بكل سهولة، فهي تنبني عليها أحكام. فمنها ما ذكره المؤلف، الحائض تقضي وتقضي الحائض الصوم، هذا أمر مجمع عليه. فإذا اتفق للحائض أنها في رمضان أتتها الدورة بحسب أيامها يوم يومين ثلاثة عشرة أكثر، فإنها يجب عليها ألا تصوم، يحرم عليها الصيام. ولا تقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله بمجرد الجوع وأشارك، نقول لا، التقرب إلى الله بامتثال أمره ليس برغبتك أن تجوعي أو هذا أمر، بل يجب عليك أن تأكل، يجب عليك أن تفطر، يجب وجوبا، ثم يجب عليها أن تقضي هذا الصيام إذا طهرت من الحيض، وموسع لها في القضاء إن شاءت أن تبادر وهو الأفضل إذا كان لا يشق عليها، وتقضيه إن شاءت متتابعا أو متفرقا، الأمر في هذا واسع. فحديث عائشة رضي الله عنها في هذا قالت كان يكون علي الصيام فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وكذلك أي صوم واجب عليها، لو كانت نذرت أن تصوم لله شهرا وأتتها الدورة، نقول يجب عليها أن تفطر وتجبر هذا الخلل بأيام مماثلة، يعني لا يمكن أن تصوم شهرا متصلا، هذا يلحقها بحد الحرج الصلاة الآن. وكذلك لو كان عليها كفارة، كفارة صيام شهرين، إما تسببت في قتل خطأ أو جماع في رمضان أو شيء منا يجب فيها الكفارة، فتصوم، لكن إذا أتت الدورة يجب أن تكف عن الصيام وتقضي الأيام، ولا يخل هذا باتصال المدة. أما بالنسبة للصلاة فلا تجب عليها، لا تجب عليها في مدة الصيام، وتحرم عليها الصلاة في أثناء حيضها، تختلف عن الصيام، لأن الصلاة فيها مشقة. لو قلنا لها خاصة لو كانت المرأة تحيض 10 أيام 15 يوم، فإذا سوف تتضاعف عليها الصلاة في أيام طهرها، تصير تكون مضاعفة عليها وتنشغل في قضاء الصلوات. ثم إن الصلاة وإن كانت تنقطع عنها فهي لا تلبث أن تعود إليها في الأيام التالية، بخلاف الصوم فهو مرة في السنة، الصوم مرة في السنة، فلذلك كان من الحكمة أنها تطالب بقضاء الصوم ولا تطالب بقضاء الصلاة. ولذلك لما جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها وتسألها تقول ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها كان ذلك يصيبنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إذن نحن نمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو أن هذه الحائض تذكرت صلاة نسيتها وهي طاهر، يا ترى هل يجوز أن تصليها وهي حائض؟ نقول لا، لا تصلي هذه الصلاة وهي حائض، تنتظر حتى تطهر فتقضيها، إذن هذه الصلاة تقضى، لكن لا تقضى في أيام الحيض، تقضى بعد الطهر. فامرأة مثلا نامت عن صلاة الفجر فلم تستيقظ إلا بعد الشمس، بعد طلوع الشمس، فلما استيقظت إذا بالحيض قد فاجأها، تصلي الفجر؟ نقول لا، لكن صلاة الفجر واجبة عليها، لأن صلاة الفجر أدركتها وهي طاهر، وهي طاهر، فيلزمها بعد أن تغتسل من طهرها أن تصلي صلاة الفجر التي وجبت عليها قبل مجيء الحيض. أما الصلوات التي في أثناء الحيض فإنها لا يجوز لها أن تصليها في أثناء حيضها، ولا يجب ولا يستحب ولا تقضيها، فإن قضتها فهذا ابتداع في الدين، يعتبر ابتداعا في الدين. إيه نعم. لكن فيه يعني من المذاهب وهو مذهب الخوارج مشهور عن الخوارج، لأن هذه المرأة التي سألت عائشة استنكرت عليها عائشة وقالت أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية لكنني أسأل. والحرورية نسبة إلى فئة من الخوارج نزلوا حروراء فكانوا معروفين بالتشدد بالدين. وأيضا ورد هذا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. سمرة بن جندب من الصحابة ورد أنه كان يأمر الحيض بقضاء الصلاة، فأنكرت عليه أم سلمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، أنكرت عليه ذلك وقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بقضاء الصلاة بعد طهرهن. اي نعم. ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطئها في الفرج، هذا الحكم الثالث، او في الاحرى الحكم الرابع. فعندنا من الاحكام انه لا تجب عليها الصلاة ولا يجوز لها ان تصلي وهي حائض، وانه لا يصح من الصوم وهي حائض، ويجب عليها ان تقضي الصوم عندما تطهر من حيضها. الحكم الخامس لا يجوز لزوجها أن يطأها في الفرج، ولا يجوز لها كذلك أن تمكن زوجها من ذلك فضلا عن أن تغريه بذلك. وهذا أمر واضح لكل عاقل، فالله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. في المحيض يقول أهل العلم هذه الصيغة إما أن يكون المقصود بها موضع الحيض وهو الفرج أو زمن الحيض، وعلى كل الأحوال هذا أمر مجمع عليه ومتفق عليه أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في الفرج ذاته. أما ما عدا الفرج من استمتاع فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطأ في الفرج. فكونوا يستمتع من امرأته كما ورد في حديث معاذ أنه قال لك ما فوق الإزار فتعتزل المرأة، وممكن أن يستمتع بها زوجها فيما شاء من جسمها. وهكذا عليه السلام كما في حديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله عنهن أنه عليه السلام كان يأمر امرأة نساءه إذا كن حيض أن تعتزل إحداهن ويضاجعها عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا كنت تأمن أنك لا تجرؤ وتجامعها في الفرج فلا حرج أن تراجعها وتستمتع منها بما دون الفرج. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. يعني لو أن إنسان غلبته شهوته فجامع زوجته في الفرج فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويتصدق بدينار أو نصف دينار. فقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره أنه عليه السلام أمر من جامع زوجته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف على سبيل التخيير. فمن العلماء من لم يرى هذا الحديث، فلذلك هذا يعتبر من فرد به الإمام أحمد ابن حنبل عن بقية الأئمة. بقية الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا هذا لم يثبت، ولا نحمل الإنسان كفارة لم تثبت، إنما عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رأى أن هذا الحديث ثابت فصار يفتي به ويقول من حصل منه ذلك يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لما حصل منه، والله أعلم. ونقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.